وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين لا مكان غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك في سبأ بنبأ يقين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمن كف غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك به وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل سبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سلام اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتابا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم

تطلع علينا من آيات الله البينات. فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو جوهر القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطنطا. وشكر الله سعيكم جميعا.